بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكما بنتكلم من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب ما يؤمر به، ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته. ذكر رواية عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله يقول: حدثنا أبو ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا قال عمر، وكان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لا عمهم. قال: حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لا عمهم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. فقال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. فبيتكلم أبو داود رحمه الله يترجم هذه الترجمة: ما يؤمر من انضمام العسكر ومن سعته، ذلك إذا نزلوا في منزل. إذا نزلوا في منزل، فكيف يكون ذلك الحال؟ يا ترى هل في تلك الحالة العسكر يتفرقون كما يشتهون، أم أن يكون ذلك الانضمام، ينضم بعضهم إلى بعض بأي صورة من صور الانضمام؟ فكانت هذه الرواية الأولى المذكورة عن عبد الله بن العلاء رحمه الله أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله يقول: حدثنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا قال عمر، وكان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. يبقى كانوا يتفرقون في الشعاب والأودية، يبقى كل منهم يأخذ ذلك المكان الذي يريد، كل منهم بيأخذ ذلك المكان الذي يريد، فكان يتفرقون بعضهم عن بعض، فلذلك قال تفرقوا في الشعاب والأودية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. يبقى وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على هؤلاء القوم أنهم كانوا إذا نزلوا يتفرقون هذه الفرقة، قلنا حتى يتباعدون في الأماكن، يتباعدون عن بعضهم البعض في الأماكن. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما ذلكم، إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. قال: فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. يبقى في هذه الحالة بينزلون تلك المنازل ويقتربون من بعضهم البعض، لا يتفرقون حتى يأخذون هذه الأماكن المتباعدة حتى يتباعد بعضهم عن بعض، ولكن كانوا ينضمون إلى بعضهم البعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لا عمهم. أيضا حتى يبين أيضا صور ذلك الانضمام، فذكر الرواية الثانية وهي رواية عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا. قال فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، يبقى انضم بعضهم إلى بعض حتى لم يكن هناك فرجة يستطيع الإنسان أن يمر من خلالها. ولا شك في هذه الحالة لو انضم بعضهم إلى بعض وضيقوا هذه الطرق وتلك المنازل، عند ذلك لو كان الإنسان له حاجة في آخر ذلك المكان لكان هناك مشقة أن يصل إلى ذلك الموطن. قلنا على أساس أنهم انضموا بعضهم إلى بعض فلم يتركوا طريقا يمرون من خلاله لقضاء الحاجات أو غير ذلك، فلذلك قال فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له، يبقى ينضم العسكر بعضهم إلى بعض بصورة أن يجعلون هذه الممرات فيما بينهم أو تلك الطرق التي يستطيعون أن ينفذ منها الإنسان لقضاء حاجته ودون أن يكون هناك مشقة، يبقى انضمام وعلى ذلك لكن بترك أماكن يستطيعون أن يمرون من خلالها. يبقى وكذلك أيضا لا يتفرقون بصورة أن يبقى فيها صعوبة في جمع هؤلاء القوم، ولو هجم عليهم العدو عند ذلك لتمكن منهم، يبقى بالصورة التي يقتربون فيها من بعضهم البعض، وكذلك أيضا لا يكون بصورة التضييق التي يقطعون من خلالها الطرق، فلا يكون هناك طريقا ينفذ منه الإنسان لقضاء ما يحتاج إليه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب في كراهية تمني لقاء العدو، في كراهية تمني لقاء العدو. فذكر رواية عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال يعني ابن معمر وكان كاتبا له، أي أن سالم كان كاتبا لعمر بن عبيد الله، قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى، أي كتب عبد الله بن أبي أوفى لعمر بن عبيد الله، قال حين خرج إلى الحرورية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. قال باب في كراهية تمني لقاء العدو. يبقى الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، لا تتمنى أبدا أن تكون في الفتنة، قلنا فتنة لا يأمن الإنسان معها كيف يكون التصرف وكيف يكون الحال، عسى أن قلب ذلك الإنسان قد يتغير، قد يتغير قلب ذلك الإنسان أو لا يقوى على تحمل ذلك البلاء. يبقى الإنسان لا يتمنى أبدا أن يتعرض لبلاء، سأل الله العافية، يبقى سأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالعافية أوسع، وبالتالي لا نأمن ولا يأمن الإنسان لو تعرض لبلاء كيف يكون التصرف. قلنا عسى أن يعني يرد على عقبيه، عسى أن الإنسان هيرجع القاهرة نتيجة تعرضه لذلك البلاء. لذلك كان هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك التنبيه. قال في ذلك سالم، قال سالم مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له، يبقى سالم كان كاتبا لعمر بن عبيد الله. ذكر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب إلى عمر بن عبيد الله، وكان عمر بن عبيد الله هو كان أميرا في حرب على الخوارج، فقال حين خرج إلى الحرورية، يبقى الحرورية الأمة إلى الخوارج نسبوا إلى تلك الأرض حروراء، وحروراء يبقى ده مكان في الكوفة، فطبعا ده المكان الذي خرج منه الخوارج، يقولنا الخوارج هؤلاء يخرجون على الإمام ويكفرون كفروا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فكان عمر بن عبيد الله أميرا على حرب الخوارج، وقلنا أن الخوارج الحرورية يبقى طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء، موضع قريب من الكوفة، لذلك لما طرحت معاذة رضي الله عنها هذه السؤال على عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكن أستفسر. فقالت كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نحيد، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الخوارج يأمرون المرأة بعد انقطاع الحيض أن تقضي الصلاة كما هي مأمورة بقضاء الصوم، ما كانوا يفرقون بين الأمرين. قلنا مرجع الأمر ده هيكون إلى العقل، قلنا لأن الذي أقعد المرأة عن الصوم عن الصلاة والحيض، طب لو انقطع الحيض يبقى وكأن العقل يقول أن في تلك الحالة أن السبب الذي قطعت من أجل المرأة الصلاة والصيام هو الحيض، فإذا انقطع الحيض عادت المرأة إلى الصوم أو الصلاة، إما لم تعود المرأة إلى الصوم والصلاة أو تعود للصلاة والصيام، ده الحال بتاعهم، وبالتالي اختاروا أن هي هتعود إلى قضاء الصوم والصلاة. قلنا المسألة واضحة تماما كما تقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يبقى المسألة كلها مبناها على الاتباع، وإن الشارع فرق بين هذه الأمور، وبالتالي لما جل العقل أبدا في هذا الأمر، كما بينا قبل ذلك أن الشارع فرق بين تطهير بول الغلام الذي لم يطعم الطعام وبول الجارية التي لم تطعم الطعام، يبقى بول الجارية يغسل وبول الصبي الذي لم يطعم الطعام يبقى بينضح أو يرش أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشارع فرق بين بول الصبي الذي لم يطعم الطعام وبول الجارية التي لم تطعم الطعام، يبقى قال في ذلك ينضح وقال في بول الجارية يغسل، يبقى على ذلك نقول إن لا مجال للعقل عند هذه المسائل. كذلك المرأة هتقعد عن الصلاة وعن الصيام كنتيجة الحيض، إذا انقطع الحيض أمرت المرأة بالصوم ولم تؤمر المرأة بالصلاة، يبقى لذلك عائشة رضي الله عنها قالت لها أحرية أنت؟ قالت لا، يبقى قالت لا فذكرت وقالت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. فذكر هنا كتب إلي عبد الله ابن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون تصرف الإنسان إن تعرض للبلاء، كيف يكون التصرف إن تعرض إلى البلاء. يبقى نقول إن الإنسان يعني لا يدخل إلى البلاء، يبقى لا تدخل كده ولا تتمنى أبدا الدخول إلى البلاء ظنا من الإنسان أنه حيقوى على مواجهة ذلك البلاء أو حيصبر عند البلاء، نقول لا، الإنسان ينتبه دايما سأل الله العافية. يبقى إياك أن تحسن الظن بنفسك، إياك أن تحسن الظن بنفسك، وساعات يبقى الإنسان بيثق كده بنفسه إنه لو تعرض لبلاء يبقى على ذلك نقول إنه هيبقى ثابت في المسألة، هيبقى ثابت في عند هذه المسألة وعند ذلك البلاء، نقول لا، إياك أنك أنت أساسا تتعرض للبلاء، ولكن نقول الإنسان يبقى مؤهل لو تعرض للبلاء، يبقى كيف يصبر ويحتسب، كيف يصبر ويحتسب. لذلك قال فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ثم قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يقول في ذلك ابن بطال رحمه الله وحكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يقول إليه الأمر، يعني احنا ما نعرفش والله لو تعرضنا للبلاء الأمر نهايته هيكون إزاي، نهاية الأمر هتكون إزاي، ممكن إنسان يرجع قاقرة ممكن يرجع قاقرة، ممكن لا يتحمل البلاء ممكن لا يتحمل البلاء، ممكن كده يتسخط القدر يتسخط القدر. قلنا لا تأمن وإياك أن تثق بنفسك، ثقة الإنسان تكون برب سبحانه وتعالى، يستمد ذلك المدد والعون من رب سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو بذلك الدعاء اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هنا الاستمرارية والاستدامة على الثبات على دين الله تبارك وتعالى. قلنا فتنة بتبقى فتنة يعني قاسمة لظهر الإنسان، ممكن تبقى فتنة قاسمة لظهر الإنسان لا تأمن أبدا، يبقى الإنسان لا يأمن، ولكن دايما ثقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، اعتماد الإنسان يكون على ربه سبحانه وتعالى، توكل الإنسان يكون على ربه سبحانه وتعالى. لذلك ما قال ابن بطال رحمه الله: حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يقول إليه الأمر، وهو نظير سؤال العافية من الفتن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن، يبقى كان يتعوذ من الفتن. لذلك معلوم من سنن الصلاة التعوذ من أربع، يبقى بعد الانتهاء من التشهد وقبل التسليم تعوذوا بالله من أربع، يبقى تعوذوا بالله من أربع. كذلك كان يتعوذ من فتنة الفقر، ويتعوذ من فتنة الغنى، من وهكذا، يبقى فتن كثيرة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كيف يتعوذون ويلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى ألا يتعرضوا إلى أمثال تلك الفتنة. ولو تعرض الإنسان للفتنة يبقى عند ذلك بيسأل ربه سبحانه وتعالى الثبات. وقال البعض إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو. يبقى قال إن البعض قال إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو. يبقى نقول حتى لو كان ذلك العدو قليل العدد، يبقى على ذلك أيضا كيف يكون لجوء الإنسان ربي سبحانه وتعالى واعتماد الإنسان بكلياته على ربي سبحانه وتعالى. وإحنا ما ننساش أبدا غزوة حنين كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وأنها طائفة مؤمنة، وعلى ذلك قالوا لن نغلب اليوم من قلة. يبقى نقول وزنوا الأمور بالمقاييس المادية، وجدوا أنهم أكثر عدد وعداد، عند ذلك ظنوا أن النصر لابد أن يكون حليفا لهم. يبقى نقول الظاهر كده، الظاهر الموصوف إن إحنا هنقول والله دول أكثر عدد، يبقى نقول أن عدد المسلمين يبقى أكثر من عدد الكفار، الاستعدادات كذلك إلى غير ذلك. ونقول دي طائفة مؤمنة، يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما معهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لما التفت القلب هذه الالتفاتة إلى هذه الأسباب، نقول عند ذلك استعصى عليهم الأمر، استعصى عليهم الأمر، وبعد ذلك لما عادوا وتابوا أنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى فتحت هذه الحصون. قلنا على الرغم هذه نقول في مقاييس القوى المادية، يبقى نقول والله الكفة الراجحة للطائفة المؤمنة، كفة الراجحة للطائفة المؤمنة، ولكن نقول الأمر يبقى ليس مداره على مقاييس القوى المادية فحسب. يبقى احنا والله بنعد العدة كما أمر ربي سبحانه وتعالى، لكن نقول القلب لا يلتفت إلى ذلك، لا يلتفت. حتى لو كانت الكفة الراجحة للطائفة المؤمنة على طائفة الكفار، عند ذلك لا نلتفت بأي حال إلى أحوال إلى هذه القوى المادية، لا نلتفت إلى القوى المادية، ولكن الالتفات دايما أو توكل الإنسان يكون إلى ربي سبحانه وتعالى ولا نلتفت عن ربي سبحانه وتعالى. يبقى دي نقول إحنا إعداد العدة ده، يبقى ده بناخد بالأسباب، ناخد الأسباب، لكن القلب لا يثق أبدا بهذه الأسباب، ولكن اعتماد القلب يكون على ربي سبحانه وتعالى. فنقول يبقى بيتمنى كده لقاء العدو ألا علاها تكون صورة من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو، كل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم. والله تعالى كما قال خذوا حذركم، والله تبارك وتعالى أمر كده إن إحنا بإعداد العدة وخذوا حذركم، ودايما كده نعلم يقينا وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. يبقى وثوق الإنسان يكون برب سبحانه وتعالى، لا تثق أبدا بقوتك ولا بعددك ولا بغير ذلك. لكن إحنا أنا مأمور أن نأخذ بالأسباب، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل كما قال ربنا سبحانه وتعالى. إحنا مأمور الإنسان يأخذ بالأسباب، لكن القلب لا يلتفت إلى أي سبب من هذه الأسباب. قال ويحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو في حصول الضرر، وإلا في القتال فضيلة وطاعة، القتال فضيلة وطاعة، لكن مش معنى كده نحن تطلب أن تتعرض لذلك البلاء، ما تطلبش أبدا لك أنت تتعرض لذلك البلاء. سأل الله العافية، يبقى احنا في عافية وفي ستر، يبقى في عافية وفي ستر، لا تأمن أبدا. يا ترى لما تتعرض لفتنة المال كيف يكون الحال، لو تعرضت لفتنة النساء كيف يكون الحال، لو تعرضت لفتنة كذا وكذا كيف يكون الحال، لا أعلم ولا أأمن، يعني لا يأمن الإنسان من نفسه كيف يكون التصرف. هذا من توفيق الرب سبحانه وتعالى للإنسان. الإنسان بيختبر، لا شك أنه هو لا يصلح أو لا يصح الإيمان إلا بالاختبار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله، نقول الزلزلة، يبقى ده فتن شديدة، كفى ببريق السيف فتنة، كفى ببريق السيف فتنة. وبالتالي على ذلك يبقى ما تأمنش أبدا من نفسك ولا تثق بنفسك، ثقة الإنسان تكون برب سبحانه وتعالى. احنا بنقوي النفوس على الإيمان وبنسعى إلى تفسيق قواعد الإيمان في القلب، وأيضا توطين النفس حتى نتحمل البلاء لو تعرض الإنسان إليه، لكن ليس معنى ذلك أنك أنت أساسا يعني تتعرض أو تطلب التعرض للبلاء. وإلا كما قال وكما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فتنة الدجال، أن الإنسان يظن في نفس الإيمان ثم بعد ذلك يكون من أتباع الدجال، الإنسان يظن في نفس الإيمان وعلى ذلك ثم يكون من أتباع الدجال. فتن إحنا لا نأمن أبدا كيف تتلاعب تلك الفتن بالإنسان. فإذا لقيتموه، لو تعرض الإنسان للبلاء عند ذلك يا ترى كيف يكون التصرف، يبقى كيف تصرف كعبد عندما نتعرض إلى ذلك البلاء. لذلك ما قال الإمام النووي رحمه الله، وفإذا لقيتموه فاصبروا، قال فالصبر في القتال هو قزم ما يؤلم من غير إظهار شكوى ولا جزع، هو الصبر الجميل. ولذلك قال فاصبروا، يبقى المطلوب انك انت الصبر والمطلوب الثبات، يبقى عند اللقاء يبقى الصبر والثبات، وبالتالي يبقى الصبر يبقى ده خلق تحلى به الإنسان وأظهر ذلك الخلق عند لقاء العدو. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يبقى المطلوب أنك أنت الثبات وعدم الفرار وتوطين النفس على تحمل هذه المشاق وتحمل أيضا هذه الابتلاءات. لا نتمنى أبدا أن نتعرض للابتلاء أو البلاء، ولكن توطين النفس يبقى في تدريب كده، ترويض النفس، يبقى ده تدريب وترويض مسبق، يبقى على أساس لو تعرضنا لذلك الابتلاء يبقى تصور كده وعيش مع هذا الأمر، يبقى كيف يكون، إزاي أتصرف، يبقى كيف أتصرف، يبقى ده المطلوب من الإنسان. إذا لقيتمون فاصبروا، يبقى الصبر قال قزم ما يؤلم من غير إظهار شكوى ولا جزع، يبقى الصبر تحمل، يبقى عنده قوة تحمل، يبقى مفيش جزع مفيش شكوى، لكن نقول يتحمل ذلك البلاء، يتحمل لا يظهر الشكوى أبدا، نقول يقوم بقزم ذلك الألم. قلنا ألم طبعا شديدة، وبالتالي لما احنا بننظر كده إلى الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، الصحابة لما أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يخرجوا إلى في غزوة حمراء الأسد، أن يخرجوا بعد قلنا ما أصيبوا بما أصيبوا به من الجراحات في غزوة أحد، يبقى عند ذلك أمروا بالخروج، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنهم استجابوا لربهم سبحانه وتعالى ولأوامر نبيهم صلى الله عليه وسلم بما كان فيهم من جروح وجراحات كثيرة، وقلنا آلام شديدة، ولكن ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. بيظهر معدن ذلك الإنسان عند الفتن والابتلاءات والمحن، يبقى دول استجابوا لربهم سبحانه وتعالى ولأوامر رسولهم صلى الله عليه وسلم بما أصابهم أيضا من هذه القروح الشديدة، ولكن ده كان حال الصحابة. يبقى الصبر كده وعدم إظهار التألم، قلنا على الرغم من شدة هذه الجراحات، قال من غير إظهار شكوى ولا جزع، والصبر الجميل. قال الإمام الخطابي رحمه الله أن الجنة تحت ظلال السيوف، قلنا معنى ذلك الاقتراب في مسألة الجهاد، عدم الفرار، عدم الفرار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر من الفرار، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبع الموبقات الفرار في يوم الزحف، وقال أن أعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يبقى دي جملة كانت كفيلة عند الصحابة رضي الله عنهم ألا يفروا أبدا من القتال، قلنا لأن الجنة هي بغية كل إنسان مسلم، وكان ده يعني بغية الصحابة رضي الله عنهم، حتى أنهم كانوا يشمون رائحة الجنة وما زالوا على ظهر الأرض، كحال أنس بن النضر رضي الله عنه وحال غير أنس بن النضر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. وعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يبقى ما فيش مجال أبدا للفرار، ما فيش مجال أبدا للفرار طلب الجنة. يبقى عند ذلك قلنا لما كفى بريق السيف فتنة، لكن مهما كان ذلك البريق قلنا هو هدفه أعلى من كده، مقصده قلنا بغيته أعلى من كده، فهذه البغية كانت تنسيه تماما هذه الألام، كما أنه أيضا كانت تدفعه إلى عدم الفرار، قلنا لأن دي بغية ومطلب. يبقى وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أن طريق إلى الجنة به مشاق ويعني صعوبات، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى ده الطريق للجنة، طريق مملوء بالصعاب بالمشاق الشديدة، مش هنطلب الجنة وانت في دعوة في راحة، لا، ولكن طلب الجنة يبقى عمل متواصل، ولو تعرض الإنسان للبلاء نقول هذه البغية والمقصد الذي يسعى الإنسان إلى تحقيقه أعلى بكثير عنده مما تعرض له من ذلك البلاء، بينسيه البلاء، ينسيه ذلك البلاء، يبقى عنده سلوى، يبقى عنده سلوى، شيء بيسليه على الرغم من شدة هذه الآلام، لكن في شيء بيسلي الإنسان، شيء بيسلي الإنسان. وبالتالي لما بتكون هذه البغية بغية واضحة عند الإنسان يبقى بيسعى إلى تحقيقها بينسى دايما هذه الألام. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وثم قال اللهم منزل الكتاب مدير السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. طبعا هنا الموطن ده موطن لجوء الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى، الدعاء، يبقى هذا هو الدعاء ولجوء الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى، ولا يتكل ولا يثق أبدا بنفسه ولا بقوته، لأنه يعلم وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند. لذلك كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الموطن ده موطن ذكر وتواصل بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى، والقلب يعتمد بكليته على ربي سبحانه وتعالى، لا يفطر أبدا عن ذكر ربي ولا عن دعاء الرب سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل بيّن لنا يعني ذلك الأمر، ولما برزوا لجالوت وجنوده قال ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله. يبقى ما نظنش كده أن السلاح المادي هو اللي يكون سبب للنصر وإحراز النصر، نقول ده سبب من الأسباب إحنا بنأخذ به، وجرت العادة أن الأخذ بالأسباب مفضي دوما إلى المسببات، لكن نقول أن السبب من قدر الله والمسببات أيضا من قدر الله تبارك وتعالى. المطلوب أن أنا بأخذ بالسبب، لكن ده يا ترى السبب ده كفيل لإحراز النصر، نقول الله جرت العادة على كده. ولكن بالنسبة للمؤمن يبقى عنده السلاح الإيماني، هو لابد أن يكون على أرقى درجة وأرقى صورة، ونقول السلاح المادي بيأخذ به كسبب من أسباب ربنا سبحانه وتعالى أمر العباد بإعداد العدة، الله تعالى أمر العباد بإعداد العدة، لكن إحنا يبقى تم إعداد العدة ولا ننظر إليها، القلب لا ينظر إليها، اعتماد القلب كليته على ربي سبحانه وتعالى يستنطر هذه الرحمات وذلك النصر من ربي، وما النصر إلا من عند الله. لكن إزاي يكون اللجوء من ضمن هذه الأسلحة الدعاء ولجوء الإنسان وإظهار كده الانكسار والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يبقى سورة الاستغاثة كما هو معلوم كيف كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، ازاي كان دعاؤه؟ يبقى نقول يعني حتى ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهون عليه، قلنا من شدة ما رأى هذا لجوء النبي صلى الله عليه وسلم الى رب، والله تعالى كما وصف لنا استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، كذلك ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، افرغ علينا صبرا، يبقى يطلبون من ربنا سبحانه وتعالى الثبات، يطلبون ربنا سبحانه وتعالى الثبات وعدم الجبن عند اللقاء وعدم الفرار عند اللقاء، عارفين يعلمون تماما ان قلوب العباد بين اصبعين واصابع الرحمن يصرفها ويقلبها سبحانه وتعالى كيفما شاء. يبقى ده حال الانسان اللجوء الدائم دوما الى رب سبحانه وتعالى. وقال فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر هذه السلوى للانسان، ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون. يبقى سلوى دي سلوى للانسان، يبقى سلوى للانسان المؤمن، يعني والله يعني تذكر كده لو في بقى جراحات او غير ذلك والام شديده بيتالم منها الانسان، قلنا نفس الالام ايضا بيتالم منها الكافر، لكن نجد ان المؤمن مقدم. لماذا؟ وترجون من الله ما لا يرجون، علاقة الإنسان برب سبحانه وتعالى هتخفف عليه تماما ذلك البلاء وهذا الابتلاء، إن تكونوا تألمون فإنه يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب مجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، هازم الأحزاب. يبقى قال أصناف الكفار السابقة من قوم نوح وثمود وعاد وغير هؤلاء، يبقى زي ما ربنا سبحانه وتعالى هزم هؤلاء أيضا بنطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك النص لنا وأن تكون الهزيمة ملحقة بالأعداء وهزم الأحزاب. يبقى زي ما ربنا سبحانه وتعالى أهلك هذه القرون الأولى أهلك، وإحنا لما نيجي نقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى الله عز وجل والذي أهلك قوم نوح وقوم هود وأيضا أهلك يعني ثمود، وعلى ذلك نقول ما كانش فيه لقاء حربي أبدا بين الطائفة المؤمنة وطائفة الكفار، ولكن كيف ربنا سبحانه وتعالى أنجى الطائفة المؤمنة وأهلك الطائفة الكافرة، كل ذلك بحوله وقوته سبحانه وتعالى. قلنا حتى نعلم وما النصر إلا من عند الله تبارك وتعالى وأن العاقبة للمتقين، ولكن المطلوب من الإنسان هو اللجوء الدائم إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب ما يدعى عند اللقاء، ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. يبقى نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا إظهار الإنسان للعبودية، قلنا خاصة عند هذه المواقف، ويتمثل ذلك فيما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي أنا فعلا لا أنفك عن العبودية، قلنا حتى عند الأزمات حتى عند الابتلاءات، يبقى إزاي لا أنفك عن العبودية، كيف أتصرف تصرف العبد. يبقى لكل إنسان المؤمن أنت عبد ربك سبحانه وتعالى، وأن حال الغنى أنت عبد تتصرف تصرف العبد، وبالتالي يا ترى إزاي يعني أتصرف تصرف العبد عند الغنى، إزاي أتصرف تصرف العبد عند الفقر، إزاي أتصرف تصرف العبد عند الصحة، إزاي أتصرف تصرف العبد عند المرض، إزاي أتصرف تصرف العبد عند السفر عند الإقامة. نقول في كل أحوال الإنسان لا تنفك أبدا عن العبودية، ونقول على ذلك قلنا حتى لا يغتر الإنسان بقوته المادية فينسى عند ذلك ذكر ربه سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ما ننفكش أبدا عن ذلك الأمر، قلنا مهما كانت يعني قوة الطائفة المؤمنة ونقول في موازين القوى نقول ان كفة الطائفة المؤمنة هي الراجحة تماما، نقول قد يكون راجحة بمراحل كثيرة ولكن القلب لا يلتفت اليها ابدا، لا يطمئن اليها. يبقى لا يطمئن القلب الا بذكر الله سبحانه وتعالى، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذلك قال انس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا قال اللهم انت عضدي ونصيري، بك احول وبك اصول وبك اقاتل. اللهم انت عضدي اي انه لا يعتمد الا على ربي سبحانه وتعالى، لا يعتمد على غيري، والله تعالى هو الذي يعينه. وبك احول اصرف كيد العدو واحتل لدفع مكرهم، وبك اصول اي انه يحمل على العدو حتى يقوم بغلب ذلك العدو ويستأصل هذا العدو، وبك أقاتل الأعداء ويبقى وما النصر إلا من عند الله. يبقى أنا أعلم يقينا كده وما النصر من عند الله. يبقى حتى لو عددنا العدة المادية وكانت نقول الكفة راجحة المهم فلا ننظر إليها ابتداء، يبقى لا ننظر إليها، إحنا بنعد هذه العدة كأخذ بالأسباب لكن نعتمد على لا القلب، نقول يعتمد بكليته على ربي سبحانه وتعالى وتستمطر هذا النصر من عند ربك سبحانه وتعالى بالدعاء. قلنا الدعاء ده يبقى ده سلاح الأنبياء، الدعاء هو سلاح الأنبياء، سلاح الأولياء والأتقياء، ليس بسلاح الضعفاء كما يظن البعض، ولكن هو سلاح الأنبياء وعبادة الأنبياء وعبادة الأتقياء والأولياء. ولكن امتى بيكون الدعاء؟ يبقى ما نقولش والله هندعو واحنا عندنا نوع من انواع التقصير في الاخذ بالاسباب، فلذلك نقول والله بيدعو الانسان وعند ذلك يظن ان الدعاء لم يستجب منه، نقول على ذلك يبقى لما نيجي ندعو يبقى الدعاء يبقى المطلوب ان انت تاخذ بالاسباب، مطلوب انك انت اساسا يبقى تتعبد ربك سبحانه وتعالى بالأخذ بالأسباب. يبقى وبالتالي نكلل ذلك بالدعاء، حنكلل هذا الأمر بالدعاء. يبقى الدعاء ده يبقى عبادة، ولكن يا ترى امتى بنستعمل الدعاء؟ ما بقتش فيه تقصير كده وإهمال وغفلة. وبعدين الدعاء عبادة، الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى كما قال قال ربكم ادعوني استجب لكم، قال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن مش معنى كده يبقى في تقصير في الاخذ بالاسباب، غفله نقول كده كسل في الاخذ، لا نقول لا، المطلوب انك انت تاخذ بالاسباب وبعد ذلك لا تعتمد على هذه الاسباب. يبقى بتلجا بالدعاء الى ربك سبحانه وتعالى، تلجا بالدعاء. لكن نقول عند يبقى عجز تماما، الانسان معجز نفسه، نقول غفلة شديدة جدا، ونقول ترك وإهمال للأسباب وعذلك يرفع يديه إلى السماء، نقول انتبه إن الدعاء عشان يعني نحصل على الثمرة يبقى المطلوب إنك أنت تأخذ بالأسباب، والدعاء لا تنفك عنه أبدا، حال المكره حال المنشط يبقى في أي حال أنت لا تنفك عنه، بس تنتبه دايما إنك أنت نأخذ بذلك السبب ولكن مع عدم غفلة الأسباب الأخرى. قلنا يعني لذلك بينا قبل ذلك أن والله لما غزا العدو أرض العراق أو كذا، ونقول أن المسلمين قاموا وكان الدعاء بحرارة شديدة جدا، قلنا حتى أن البعض أصيب بنوع من أنواع الهزيمة النفسية لأنه كان بيظن أن الدعاء ده حيستجاب وبالتالي حتكون القاسمة على الدول الكافرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب الدعاء، ولكن مطلوب منك أنت أساسا مهام، مطلوب منك اساسا مقدمات، مطلوب منك انك انت في شروط لابد من تحقيقها. يبقى نقول الله لما ننظر كده ليه تخلف التمكين في الارض، ليه تخلفنا كده عن التمكين، ده احنا الطائفة المؤمنة احنا بنعبد ربنا ودول كفار كان بيعبدوا البقرة وغير ذلك، او ان هم ناس ملحدة ومع ذلك نجد ان هم ما زالوا ينتصرون على المسلمين. فتظن كده كأن نقول لا ده انت لم تفهم، انت لم تفهم القضية الأساسية، انت أساسا نصر المسلم ما نقول ده موقوف على تحقيق هذا المسلم لشروط اشترطها ربنا سبحانه وتعالى. فإن المشروط لما بيتخلف لا نقول هو لم يتخلف إلا كنتيجة تخلف الشروط، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف النوم في الأرض. يبقى انت حقق بس اللي عندك وبعد ذلك نقول المشروط يتحقق تماما. فالعيب فين؟ يبقى العيب عندنا، العيب عندنا. فكذلك نقول مع الدعاء وحرارة الدعاء كان البعض يظن لابد ان هو النصر يقع على محال. نقول انت لم تقرأ في السنن الكونية انت لم تقرأ في السنن الكونية، يبقى لابد ان احنا نعلم ان وما النصر الا من عند الله، دي حقيقة ثابتة، حقيقة ثابتة. ولكن يا ترى امتى يكون النصر ده حليف للطائفة المؤمنة؟ لما تحقق الشروط، لما تحقق المطلوب منها، نحقق المطلوب مننا. لكن بالدعاء مع الإهمال الشديد للأسباب، مع الغفلة، مع نقول التوالي والضعف الشديد، نقول لا، يعني ده سنن كونية. اقرأ في السنن الكونية، لما تيجي تقرأ كده في القرآن وفي كتاب ربك سبحانه وتعالى هتعلم يعني ازاي نقول نرتب هذه الأمور، ازاي نرتب هذه الأمور. فكذلك أيضا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيعد العدة، ده غزو، يبقى إذا غزا ده جهاد ابتداء وطلب، يعني معناه أنه بيطلب العدو في عقر داري، معنى الكلام أنه هو أعد العدة تماما، يبقى عد العدة كده وخطة الحربية إلى غير ذلك. ومع ذلك ما كانش بيعتمد على هذا الأمر، هو اللي هيطلب العدو، مش هنقول يا عدو والله غزا البلدة فهيقوم جهاد الدفع، لا، ده جهاد ابتداء وطلب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا يبقى خرج كده للقاء العدو، خرج كده للقاء العدو، يبقى كان بيدعو بذلك كده، يبقى معناه انه عد العدة تماما وكانت استعدادات تماما، وعلى ذلك ما كانش يعتمد على هذا الامر، ولكن دايما وما توفيقي الا بالله وما النصر الا من عند الله. يبقى ده كان الحال، ده كان الحال، ومع ذلك ما كانش بينفك ابدا عن الدعاء، لا غنى الانسان عن ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر ذلك باب اخر وباب في دعاء المشركين، وحنكتفي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا القدر، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الأيام القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.